منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نحن في الدرس الثالث من الوحدة الأولى، وسنتحدث عن الشعوذة ومفهومها وحقيقتها وحكمها. أيها الأحبة، الشعوذة هي كما قال أهل العلم هي الشعوذة أو الشعبذة، هي خفة في اليد وأخذ بالأبصار كأخذ بالسحر، لكن الحقيقة أنها خفة في اليد يفعلها بعض الأشخاص، مثل الذي انتشر بين عامة الناس من السيرك الموجود الآن. قد تشاهد شخص، تنقسم هي إلى ثلاث أقسام: قسم أناس يعملون بعض الحركات التي فيها شيئا من خفة اليد، وسوف نتحدث عنها بالتفصيل في بعض المقاطع، نعرف حقيقة الأمر قبل وبعد. منها خفة في اليد، كأن يأتي رجل بصندوق، في داخل الصندوق فارغ، ثم كما تشاهدون الآن صندوق فارغ يغطى بقماش، ثم فجأة يخرج من حمامة. إيش حقيقة هذا الأمر؟ أترككم بعد الآن تشاهدونها قبل وبعد. يتهيأ للجميع الصندوق عادي، بس فيه فنيات أنا على داخل مراية من تحت، مراية من تحت، وكذلك مراية من أعلى. المرايتين أنا بثبتهم بهذه العصا، برفع اللي تحت وبرفع اللي فوق أو بنزل اللي فوق، بيكون عندي مرايتين بثبتهم بالعصا. الحين يتهيأ لجميع الصندوق كامل فاضي، المرايات عكست، وفي النهاية وحل الحمامة آمن. إذن بلع الحمامة مرة أخرى، لما فتح الحمامة ما حد يكون شايفني أبدا طبعا. أول ما أحرك العصا هذه من الفتحة اللي فيها إلى الفتحة هذه ومن الفتحة هذه إلى الفتحة هذه، بتفتح المرايات وبتصل الحمامة لمحة بصر. يصبعي هذا السبابة اللي من هنا تحت ردي جاهزة يعني، والسبابة الأخرى هنا، بعمل واحد واثنين وثلاثة بتفتح المرايات وبتصل الحمامة. وكذلك تشاهدون الآن المقطع الآخر، يقوم بإدخال السيف في ثمي ثم إخراجه. طيب نشوفها بعد وقبل. يتهيأ للجميع أن هذا سيف، هذا الجزء الأخير من المتر بتاع المقاس، الجزء الأخير لأنه بلف، ففي أثناء ملف بلف لساني يعني من أعلى بلف، يعني مش سيف، متر. تشاهدون أيضا الرجل كيف يقطع إصبعه ويعيد إصبعه مرة أخرى، إيش حقيقة هذا الأمر قبل وبعد؟ بس الشرح واحد من اليمين والآخر من اليسار. نشاهد أيضا أيها الأحباب قضية أيضا كيف يأتي بجريدة ثم يقوم بتمزيقها قطع صغيرة، قطعة قطعتين ثلاث عشر عشرين، ثم يعيدها مرة أخرى. كيف هذا الرجل؟ وتشاهدون قبل وبعد كما تشاهدون الآن. طبعا من أحلى الألعاب وأبرى الألعاب ولعبة فن عالي جدا هي ألعاب الجريدة. نحن هنعاول أولا قبل ما نشرح اللعبة هذه الصفحتين الأوائل، الصفحتين الثانيين، وفي النهاية عندي صفحتين. عدد الصفحات ست صفحات، بفتحها من الوسط واحد اثنين ثلاثة، بفتحها من النص بقطع النص، بيصبع عندي ثلاثة وثلاثة ستة، بقطع كمان ستة، بيصبع عندي ستة وستة اثناشر، بقطع كمان الاثنين، بيصبع عندي اثناشر اثناشر أربعة وعشرين، بقطع كمان أربعة وعشرين، بيصبع عندي أربعة وعشرين أربعة وعشرين ثمانية وأربعين، وبقطع كمان ثمانية وأربعين، بيصبع عندي ثمانية وأربعين وثمانية وأربعين ستة وتسعين العدد الكلي. كل المشاهدين بيقول كده تقريبا، بس خلينا نفتح الجريدة نشوف الناتج الصحيح إيش هو. واحد اثنين ثلاثة، بتصفح الجريدة مرة أخرى، الصفحتين الأوائل هما الصفحتين الثانيين كمان هما الصفحتين الأخيرات كمان هما أوكي. نبدأ بالشرح، نبدأ بالشرح. دائما هذه دائما بنعملها إذا هذه الحين انتهت أي واحدة أخرى سليمة ونقطعها على المحروف. كيف أنا عملت هذه الطريقة؟ أولا بتكون بهالطريقة جاهزة الجريدة، بجهزها أولا في المنزل في البيت، فلما أجي أفتح هشتغل بالعكس المرة هذه عشان كشف. فأول ما أجي أفتح الجريدة أفتحها بهالطريقة، الحين بفتحها على المنزل، هي جريدتين من عدد واحد تاريخ واحد توأم واحد، فتحت واحدة والثانية ما زال مطبقة جاهزة هنا في المرة دي جاهزة. عملت إيه؟ سكرتهم وتصفحت الصحيفة، الصفحتين الأوائل هم دي، الصفحتين الثانيين هم دي، وفي النهاية الصفحتين هم دي، بس الصفحة اللي فيها جريدة ما شفناها. خلينا نفتح الآن، واحد اثنين ثلاثة، عاد مكشوف هذه الجريدة الثانية جاهزة. طيب خلينا نقطع ونشوف كيف بنفتح هذه وكيف بتختفي هذه بعد ما نقطعها. على المكشوف وعلى الكاميرا نشوف هذه ثلاثة وهذه ثلاثة، وما زالت موجودة الجريدة الأخرى في مكانها. بقطع ستة، بقطع ستة، عندي هذه ستة وهذه ستة، 12 وهذه موجودة في مكانها. بقطع كمان 12، عندي هذه 12 وهذه 12، بس هذه موجودة كمان في مكانها. بقطع 24، بيصبح عندي كمان 24 و 48، وهذه موجودة في مكانها. آخر مرة بقطع 48، بيصبح عندي 48 و 96، بس هذه كمان موجودة في مكانها. الحين المقطع تقريبا تساوى مع السليمة. السلك هذا بلف السلك بثبت المقطع، وبلف السلك المرة الثانية وبثبت المقطع عشان ما يطيح يجيب لي فضيحة بعدين. كيف بفتح دي؟ نمسك الاثنين دي، شوف ظهرين دي لحاله ودي لحاله، بمسكها وبالراحة بفتح ظهرة المقطع، بقفله بسرعة في اللحظة. فلما أجي أتصفح ما أوريه للمشاهد هذا المقطع، لأن بسرعة وسرعين أنت تشوفه، وهذا هو المقطع وهذه الجريدة التوأم للجريدة. وتشاهدون أيضا قضية كيف يدخل عصا في داخل جريدة، ثم فجأة ينفض هذه الجريدة، ثم تخرج الجريدة غير موجودة في داخلها العصا. نشاهد قبل وبعد لعبة العصا. سؤال للمشاهدين، تخلوا بالهم إلى العصا بس، كل شيء آخر بلفت العصا في الجريدة أولا بهالشكل، بفتح الجريدة شوي، بجيب هالريش بحركة حركتين، المشاهد ايش لون العصا؟ يقول لون اسود، بس في النهاية انا ما عندي عصا. فين راحت العصا؟ نشرح الآن، بلف العصا داخل الجريدة، المشاهد يشوف الجريدة خالية تماما. فتحتها كبيرة شوية عشان الأخذ يدي جوا، بحيث انه في اثناء ما دخلت العصا جوا، العصا الميزة اللي فيها انها بتصغر، ففي اثناء ما دخلت العصا داخل الجريدة صغرتها داخل الجريدة هذه هي. في اثناء ما مشيت على الشنطة حطيتها في الشنطة واخذت القلعة هذه، عملت بها حركة كده، المشاهدين لونها ايش؟ هي اصلا ما في عصا لانها مخبئة في الشنطة. كيف استطاع أن يضحك هذا الرجل على الناس ويأخذ أبصارهم بشيئا من خفة اليد. حقيقة ما يفعله هذا ليس فيه شيئا من السحر، لأنه سيبين لنا حقيقة ما كان يفعله قبل وبعد، وكذلك بعض اللقطات التي يدخل فيها بعض العلب قطع من المناديل يخرجها تخرج حلوى. طيب، واحد من المشاهدين أو مجموعة من الشباب بعطيهم كل واحد قطعة من المنديل، بس حاليا حاطيها لهذا الأخ، امسكني يا بابا، علبة الحديد فاضية تماما ما فيها شيء، حط القطعة جوا، بسكر على القطعة هذه، كم عدد القطع؟ مشاهد ممكن يقول 7 ممكن يقول 8، بس في أثناء ما فتحتها تطلع النتيجة حلويات بالمخططاضي. الكاس هذا يتكون من طبقتين، واحدة هذه والثانية هذه هي اللي بصب عليها على الحلوى، وبتكون مسكرة بهالطريقة. العلبة الثانية اللي فيها الأوراق بتكون تحت تدخلها جوا، وفي أثناء ما دخلتها جوا فيها ورق جوا أو فاضية، بسحب النسخة الثانية اللي هي هذه، بسحبها هي عشان تتصل إيش الحلوى. حقيقة هذه الأشياء والمقاطع الأخرى التي سوف تشاهدونها نشاهدها لأجل أن نعرف حقيقة ما يفعلون، إنها هي خفة في اليد وأخذ بالأبصار بخفة في اليد فقط لا غير. القسم الثاني وهم أناس عندهم شيئا من خفة اليد من الشعبذة أو الشعوذة مع شيئا من التعامل من الأحوال الشيطانية، كأن تراه يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يفعل أفعال خارق عن العادة لا يستطيع أن يفعلها. إذا نظرت إلى حقيقتها وإذا هذه الحقيقة الموجودة لا يمكن أن يفعلها هذا المشعوذ اللي عنده شيئا من خفة اليد، لكن الفارق بين هذا وهذا لو جئت بهذا الذي عنده خفة في اليد وقمت بقراءة آية الكرسي أو قمت بالأذان الله أكبر الله أكبر لا يتغير، لأنه لا يتعامل مع شياطين. لكن هذا الذي تحمله الشياطين في الهواء أو يمشي على الماء، بمجرد أن تقوم بالأذان سيولي عنه الشيطان وسيتركه في الهواء بإذن المنان جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالأذان ولى الشيطان وله ضراط، تركه سيتخلى عنه. هذا الذي يطير في الهواء إذا قمت بقراءة آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا عن حال آية الكرسي أن الشيطان لما حدث أبا هريرة فقال له إذا أويت إلى فراشك فقرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، فلا يستطيع الشيطان أن يقرب آية الكرسي. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي إذا أصبح حفظ من الجن حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى حفظ من الجن حتى يصبح. فهذه الآية عظيمة شديدة على الشياطين، فلو قرأت آية الكرسي ومن رأيت تحمله الشياطين في الهواء أو يعمل بعض الأعمال أو قمت بالأذان سوف تفلت الشياطين. إذن هذا الذي يتعامل بهذه الأشياء أمام الناس إذن عنده أحوال شيطانية. القسم الثالث وهو القسم الذي ليس عنده شيئا من هذه الأشياء، إنما هي خفة في اليد لكن يخادع بها الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، ويعتقد يجزم أنها جزما بأن عنده شيئا من الجن والشياطين والروحانيات التي تقوم، ولا عنده كرامة من الكرامات أو عنده اسم الله الأعظم ويزعم بهذا الزعم، وحقيقته أنه ليس عنده إلا خفة في اليد. فتشاهده يوما من الأيام يأخذ شيئا من يدك ثم يقول أنت أخذت من كذا، أو خذ هذه الكشتينة اللي ورقة اللعب معك وضعها في المكان الفلاني، أو يخبرك عما في جيبك في بعض الأوراق، يعطيك ورقة من الأوراق فيها أرقام معينة ثم يخبرك بها، حقيقتها أنه عنده شيئا من الأشياء التي يتعامل بها. أما لو أنه أخبرك عما في بوكك أو في جيبك من عدد النقود أو الأموال أو شيئا من هذا، فإن هذا رجل يتعامل مع الشياطين. وهذا الفارق بين الثلاثة، بين رجل يخرج عنده خفة في اليد فقط لا غير، ورجل عنده شيئا من الأعمال يستعين بها بالشياطين، ورجل يقوم بالأعمال هذه يظهر أنه عنده اسم الله الأعظم أو عنده روحانيات أو عنده خدم أسرار القرآن. وحقيقة أمر هؤلاء أن خطرها على المجتمع أنها تعلق الناس بهؤلاء، ونصنع من هؤلاء السحرة الأشرار الذين يعلقون الناس بغير الرحمن. هذا الذي استطاع أن يكون الساحر المعين الأول لتعليق الناس بغير الله، ويكون هذا الساحر المعين الأول أن يكون مركزا من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله، وأن يكون هذا الساحر هو همه الأكبر أن يورد العباد فيدخلهم يخرجهم من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك بالله فيكونون معه في النار سواء، إنما هو المقصود أن تحيا هذه في نفوس الناس فيشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. فنرى أن هذا الساحر له شأن كبير وأمر عظيم، وهذا فساد على عقائد المسلمين، فيجب علينا التحذير منهم. وقد نص أهل العلم على منع هؤلاء المشعوذين، لأن هؤلاء هم الذين يحيون في قلوب الناس أن هذا العمل الذي يعملونه شيئا خارق عن العادة، وأنه يتعاملون مع الشياطين، وأن الشياطين لها قدرات تستطيع أن تعمل لك أعمالا فيرتبط القلب ويتوجه الناس إلى التعامل مع هؤلاء، فيجب التحذير منهم وعدم الذهاب إليهم. هكذا نص بعض أهل العلم على عدم جواز فعل هؤلاء، لأنه أمر محرما لربط الناس بغير الله عز وجل. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.